ولا أهلا أن يكون شفيعا للناس يوم القيامة، ولا أهلا أن يكون صديقا كما سيأتي أيضا في الحديث الذي سيسوقه المصنف. فهذا الخلق ينزل به عن هذه الرتبة ويحطه عن هذه المنزلة، وهي أن يكون شهيدا أو يكون شفيعا أو يكون صديقا، فكونه يتخلق بهذا الخلق يحطه عن هذه المرتبة وينزله عن هذه المنزلة. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. المراد بالشهادة أي الشهادة للناس يوم القيامة، لأن الأنبياء والكمل من عباد الله من أهل الإيمان يكونون شهداء يوم القيامة، وأيضا يكونون شفعاء يوم القيامة، يشفعون للناس عند الله سبحانه وتعالى، يشفعون لمن استحق دخول النار بسبب بعض الذنوب أن لا يدخلها، ويشفعون لمن دخلها بسبب بعض الذنوب أن يخرج منها، فهم شهداء يوم القيامة بالإخبار عن الناس بالخير، وأيضا شفعاء لهم عند الله يوم القيامة وذلك بالدعاء لهم بالخير، يشفعون لهم عند الله عز وجل بالسلامة من العذاب. ولاحظ هنا ملاحظة مهمة جدا، في أن الطعان واللعان لا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة، أي ليس أهلا أن يكون كذلك يوم القيامة. لماذا؟ انتبهوا يا أخوان، لماذا الطعان، لماذا من كان متخلقا في الدنيا بكونه طعانا لعانا لا يكون أهلا يوم القيامة أن يكون شهيدا أو شفيعا؟ تأملوا في الأمر، الشهيد على الناس بالخير يوم القيامة والشفيع لهم بالخير يوم القيامة من هو؟ هل هو ذلك الإنسان الذي لم يسلم الناس من لسانه في الدنيا؟ هل هو ذلك الإنسان الذي لم يسلم الناس من لسانه في الدنيا فكان في الدنيا طعانا فيهم ولعانا لهم؟ فهل مثل هذا أهل يوم القيامة أن يكون شهيدا لهم بالخير وشفيعا لهم عند الله؟ أبدا والله، هم لم يسلموا من لسانه في الدنيا، لم يسلموا من لسانه في الدنيا، في الدنيا كان يطعن فيهم وفي الدنيا كان يلعنهم، أمثل هذا أهل أن يكون يوم القيامة شهيدا للناس بالخير وشفيعا لهم بالخير؟ حاشا والله، لأنه في الدنيا لم يسلموا منه، فكيف يكون يوم القيامة أهلا أن يكون شهيدا لهم بالخير وشفيعا لهم بالخير؟ فالطعان اللعان، الطعان اللعان ليس أهلا أن يكون شهيدا للناس ولا شفيعا لهم يوم القيامة. لماذا؟ لأن الشهادة هي من باب الإخبار، والطعان لم يخبر عن الناس بالخير وإنما أخبر عنهم بالشر، والشفاعة هي من باب الدعاء والطلب، الدعاء للناس بالخير، واللعان لم يدعو على للناس بالخير بل دعا عليهم بالشر. فمن كان في الدنيا طعانا لعانا لا يصلح وليس أهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا ولا شفيعا. فهذا هو معنى الحديث. وابن القيم رحمة الله عليه له كلام جميل في التعليق على الحديث وبيان هذا المعنى فيه، ذكره في كتابه الصواعق المرسلة في المجلد الأول صفحة 155، قال فيه رحمه الله: فإن الشهادة من باب الإخبار، والشفاعة من باب الطلب، ومن يكون كثير الطعن على الناس وهو الشهادة عليهم بالسوء، وكثير اللعن لهم وهو طلب السوء لهم، لا يكون شهيدا عليهم ولا شفيعا لهم أي يوم القيامة. فإن الشهادة مبناها على الصدق، قال لأن الشهادة مبناها الصدق، وذلك لا يكون في من يكثر الطعن عليهم، ولا سيما في من هو أولى بالله ورسوله منه، مشيرا إلى بعض الناس قد يطعن ويلعن في من هم خير منه وأصلح منه وأعبد لله منه، ومع ذلك لا يسلمون من طعنه ولا يسلمون من لعنه. قال والشفاعة مبناها على الرحمة، الشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير، وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة عليهم أي الدعاء لهم. فالشاهد أن هذا الحديث يبين أن من كان في الدنيا طعانا لعانا والعياذ بالله ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شفيعا ولا شهيدا، وذلك لأن الناس في الدنيا ما سلموا من لسانه، لم يسلموا من لسانه لا من جهة الطعن ولا من جهة اللعن، فلسانه طعان لعان فلم يسلموا من لسانه في الدنيا، فكيف يكون من كانت هذه حاله في الدنيا شفيعا للناس أو شهيدا عليهم؟ نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، أن يكون لعانا أي من كان متخلقا باللعن مكثرا منه فإن تخلقه به وإكثاره منه يهبطه عن الصديقية، لأن الصديقية رتبة عالية ومنزلة رفيعة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن بعد رتبة النبوة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فذكر الصديقية بعد النبوة وهي رتبة عالية، فكثرة اللعن تحط الإنسان عن المراتب العالية والمنازل الرفيعة وتؤدي به إلى ضعف إيمانه ونقص دينه، وكلما كان مكثرا والعياذ بالله من اللعن متخلقا به فهذا كله نقص في دينه وهبوط في إيمانه. قال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لأن هذا يتنافى مع هذه الرتبة، فالصديق الذي بلغ هذه الرتبة العلية من الدين والمنزلة الرفيعة فيه ليس لعانا، بل قلبه فيه الرحمة وفيه الدعاء بالخير وفيه حب الخير للناس وسؤال الله تبارك وتعالى الخير لهم، وليس فيه الدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله وبالغضب أو نحو ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. ثم ختم بهذا الأثر عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. تلاعن هذه مفاعلة تكون من طرفين، بمعنى أن كل طرف يلقي على الثاني اللعن، يلقي الثاني على الثاني اللعن، فيقول ما تلاعن قوم، يعني ما أصبح قوم يتبادلون اللعن، كل واحد من الطرفين يلعن الآخر، إلا حق عليهم اللعنة، إلا حلت عليهم اللعنة، لأنهم دعوا على أنفسهم بذلك وجلبوا على أنفسهم ذلك، فأصبحوا دائما يتلاعنون ويتبادلون اللعن والعياذ بالله، فمن كانوا بهذه الصفة حقت اللعنة عليهم ونزلت عليهم وحلت بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من لعن عبده فأعتقه. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده أنه قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا بكر اللعانين والصديقين كلا ورب الكعبة مرتين أو ثلاثا فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب من لعن عبده فأعتقه. من لعن عبده أي بسبب غضبه منه أو سوء فعال عبده أو تعديه أو نحو ذلك فلعنه، لعنه أي ألقى عليه اللعن، ثم اعتقه أي ندما على ذلك وتكفيرا، فعقد هذه الترجمة ليبين ذلك. وأورد فيها هذا الحديث ومر قريبا معنا في أول الترجمة قبل السابقة قصة عبد الله بن عمر، قصة عبد الله بن عمر لما قال سالم ابنه ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا أي إلا مرة واحدة، وجاء في شعب الإيمان أن هذه المرة الواحدة كان عبدا أو خادما عنده أغضبه فلعنه ثم أعتقه ثم أعتقه. فالبخاري هنا أورد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، ولعل هذا اللعن الذي صدر من أبي بكر لهذه المرة أو للمرة الواحدة في أمر أغضبه وفي أمر يرى أن فاعل ذلك مستحقا للعن، لكن سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أو سمع بذلك فقال يا أبا بكر ناهيا له يا أبا بكر اللعانون والصديقون أو اللعانين والصديقين. والشيخ الألباني رحمه الله يقول كذا في الأصل ولعلها اللعانون والصديقون، قال اللعانون والصديقون يعني هل يجتمع هذا وهذا لعان وصديق، ومر معنا الحديث لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. قال كلا ورب الكعبة، وهنا أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة لم يكن لعانا، لم يكن لعانا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألعانون وصديقون تحذير، لأن هذه مرة صدرت مرة واحدة صدرت من أبي بكر لا تخل بالأصل الذي هو عليه، فهو رضي الله عنه لم يكن لعانا ولم يكن فاحشا ولم يكن بذيئا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذا الأمر لينتبه، ذكر له هذا الأمر لينتبه لا ليخبر أنه وقع في هذا الخلق، فليس هذا خلق صديق الأمة رضي الله عنه، بل هذه مرة صدرت منه إذا كان عبد الله بن عمر وهو دون أبي بكر رضي الله عنه قال ابنه ما سمعته لعن أحدا قط إلا إنسانا، فأبو بكر لا يعرف عنه ذلك، لكنه بدرت منه هذه لأمر أغضبه، ولعله يرى أن من أطلق عليه هذه الكلمة كان مستحقا لذلك، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة يعني لا يجتمعان. قوله كلا ورب الكعبة هو نظير قوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لأن صديقية ولعان ما تجتمع، صديقية هي هذه المرتبة العلية من الدين ولعان لا تجتمع، فمن كان لعانا لا ينبغي أن يكون صديقا. وأبو بكر الصديق صديق الأمة وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل خير أمم جميع الأنبياء، أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير أمم جميع الأنبياء، ليس في أمم جميع الأنبياء من هو أفضل منه، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء، وشاهد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. هذا الحديث يدل أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر أفضل الناس بعد الأنبياء، وليس في أمم الأنبياء من هو أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. الشاهد أنه لم يكن متخلقا بهذا الخلق، وإنما صدرت منه هذه الكلمة مرة واحدة لموقف معين ولأمر ربما أنه يرى أن من ألقى عليه هذه الكلمة مستحقا لذلك، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ونبهه بقوله اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة، يعني لا تجتمع، قال ذلك تنبيها له رضي الله عنه مرتين أو ثلاثة، يعني أعاد هذه الكلمة مرتين أو ثلاثة تنبيها وتأكيدا. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رفيقه، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، من لعن عبدا فأعتقه، أعتق بعض رفيقه، لعله لم يكتفي باعتاق هذا الرجل بل أيضا أعتق معه غيره من رقيقه، أراد أن يكون ذلك كفارة لهذه الكلمة التي بدرت منه مرة واحدة. ثم لم يكتفي بذلك بل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا أعود مرة واحدة، ويقول رضي الله عنه لا أعود، لا يعني بدرت منه مرة واحدة، وجاء معتذرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام معلنا عدم عوده لهذه الكلمة. فمثل هذه السير العطرة المباركة لا يحفظ عنه في حياته إلا مرة واحدة ولموقف معين، ونبهه النبي عليه الصلاة والسلام وأعتق بعض رقيقه وقال لا أعود، هذا فيها حقيقة مجال مبارك ليتعظ الإنسان ويجعل أمثال هؤلاء قدوة له، لأن النظر في سير هؤلاء الأماثل وأخبارهم العطرة هو الذي يداوي القلوب ويصلح الناس، كما قال القائل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. أما الذي يجعل قدوته الهمل من الناس ويجالس اللعانين والطعانين ويسمع إليهم ويركن إليهم، لسانه يتلوث مثلهم ويصاب بالداء الذي أصيب به، بينما إذا جعل الإنسان قدوته أمثال هؤلاء صديق الأمة وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبو الحسنين علي وبقية الصحابة، يقرأ سيرهم وأخبارهم ويتحلى بأخلاقهم وآدابهم تصلح حياته وتزين سيرته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار، عقدها محذرا من ذلك رحمه الله تعالى، وأن أهل الإيمان لا ينبغي أن يكونوا كذلك، لا يتلاعنون بلعنة الله ولا بغضبه ولا بعقابه وناره، فهم بعيدون عن ذلك. والتلاعن كما عرفنا تبادل اللعن. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن التلاعن بلعنة الله أو بغضب الله أو بناره. والتلاعن تبادل ذلك، بأن يصبح شأن الناس وحالهم هو إطلاق اللعن أو الدعاء على بعض بغضب الله أو الدعاء على بعض بالنار أو سخط الله أو نحو ذلك، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأنه يتنافى مع ما يقتضي أو ما تقتضيه الأخوة الإيمانية. أخوة الإيمان تقتضي الرحمة والعطف والدعاء بالخير والاستغفار للمسلمين والدعاء لهم بالجنة ونحو ذلك. أما التلاعن والدعاء على بعض بغضب الله أو بالنار، هذا ليس من مقتضيات الأخوة الإيمانية، بل دليل على ضعفها ونقصها ووهائها. أما أخوة الإيمان إذا قويت، ورابطة الدين ولحمة الدين إذا قويت، لا يكون بين أهله تلاعن أو دعاء بالغضب أو بالنار، وإنما الذي يكون بينهم الدعاء بالرحمة والدعاء بالعافية والنجاة من النار، لا أن يتلاعن أهل الإيمان أو يدعو بعضهم على بعض بالغضب أو بسخط الله أو بناره، فليس هذا مما تقتضيه أخوة الإيمان، ليس هذا مما تقتضيه أخوة الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله، أي أهل الإيمان لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله فيه عنعنة الحسن، لكن للحديث شاهد عند البغوي في شرح السنة يتقوى به الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لعن الكافر. قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، ادعوا الله على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، ولكن بعثت رحمة. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب لعن الكافر. الكافر الذي يموت على كفره ليس أمامه إلا لعنة الله وغضبه وناره، ليس أمامه شيء آخر. من مات كافرا مشركا بالله عز وجل ليس له إلا لا لعنة الله وهي طرده من رحمته، وليس له إلا النار، ليس له إلا ذلك. فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بلعن الكافر، لعن الكافر أي الكافر أو المعين من الكفار، هل يلعن أو نرحمه وندعو له بالهداية، نرحمه وندعو له بالدخول في الدين، نرحمه وندعو له بالاستقامة والدخول في دين الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة. والله تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين، يعني ترحم العالمين. فمن رحمته للعالمين أنه كان يدعو للكفار بالهداية ويدعو لهم بالدخول في الدين. ولهذا ساق المصنف حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، ادعو الله على المشركين، ادعو الله على المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة. ولهذا جاء في بعض المواقف أن الصحابة اشتدت عليهم وطأة بعض المشركين وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ادعوا الله عليهم. فمد يديه ومد الصحابة أيديهم وقالوا: هلكت مضر، يعني الذين سيدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لما مد يديه ظنوا أنه سيدعو عليهم، فدعا لهم بالهداية فهدى الله عددا منهم. الصحابة مدوا أيديهم وظنوا أنه سيدعو عليهم فأخذ يدعو لهم بالهداية. قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة، ولكن بعثت رحمة. فهو عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، ولهذا كان يدعو للمشركين بالهداية، يدعو لهم بأن يمن الله عليهم بالدخول في هذا الدين. قال إنني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. وتأمل قوله هنا لم أبعث لعانا، والموقف الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام فيه الدعاء، دعاء على من؟ على مشركين. وأيضا انظر في قصة عائشة رضي الله عنها لما قال، لما نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك مع أنه كان دعاء على يهود. فهذا كله يفيد أن المؤمن لا يكون لعان، لا يتخلق بهذا الخلق. وليس هذا، ليس معنى هذا أن كلمة اللعن تلغى من قاموس المسلم، فمن لعنه الله نلعنه على لعنة الله على الظالمين. أيضا نقول لعن الله النامصة، ولعن الله الواشمة، ولعن الله شارب الخمر، ولعن الله كذا مما جاء في السنة. وأيضا فيما يتعلق بالمعين على التفصيل الذي ذكر أهل العلم في هذا الباب، ليس معنى ذلك أن هذه الكلمة تلغى، بل هي ثابتة في الكتاب وثابتة في السنة. والمستحق اللعنة أو من لعنه الله فهو ملعون. فنحن نقرأ الحديث ونقول بمدلولها، نقول لعن الله شارب الخمر، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله آكل الربا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. فهذه الكلمة نقول، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وهي لا تتنافى مع ما جاء في هذا الحديث. اللعن بالتعميم يسمي أهل العلم. وأيضا لعن المعين الذي استحق ذلك بوجود الشروط وانتفاء الموانع على مقتضى دراية أهل العلم ومعرفتهم بهذا الباب، فهذا أيضا لا يتنافى مع ذلك. لكن في الجملة ينبغي أن يكون المسلم ليس متخلقا باللعن، ولا يجعل اللعن يجري على لسانه ويبتعد عنه. أما ما جاء في الأحاديث فهذا نحن نقوله وندين الله به ونذكره كما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول كما في القرآن لا لعنة الله على الظالمين، نقول لعن الله النامصة، لعن الله الواشمة. لكن لو رأينا امرأة معينة وشمت، هل نقول عنها بعينها لعنها الله؟ لا. ولهذا العلماء في مثل هذا الموقف ينهون عن ذلك، يقول ربما تتوب، ربما تتوب هذه توبة تكون بها أصلح من حالك أنت يا من تطلق عليه اللعنة. فلا, فلا, فلا, فلا يلعن في مثل هذه الحالة المعين، بل يدعى له بالهداية. ولهذا العلماء في مثل هذا المقام يقول لا، لعله يتوب. مثل الإنسان تارك الصلاة، سئل ابن تيمية عن الرجل قال نلعنه، قال لعله يتوب، تارك للصلاة قال لعله يتوب. فيفرق في هذا الباب. ومقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة، من نراه ممن يفعل الأمور التي تستوجب اللعنة ندعو الله له بالهداية. فالشاهد من هذه الترجمة والتراجم التي قبلها تنبيه المسلم وتحذيره ألا يتخلق باللعن والطعن، وأن يبتعد عن ذلك، وأن يجتهد في صيانة لسانه من ذلك، وأن يفعل بما تقتضيه الرحمة مع إخوانه المؤمنين، وأيضا الرحمة بالناس عموما، وأيضا يفعل ما تقتضيه الأخوة الإيمانية من الدعاء للمسلمين والترحم عليهم والاستغفار لهم والدعاء لهم بالجنة إلى غير ذلك. لا أن يكون حال أهل الإيمان التلاعن بلعنة الله أو بغضبه أو بناره. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يتولانا بما يتولى به عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.